حتى من ضمن التأثر داخل منظومة الخطاب الوعظي، يقول لك والله يا أخي الذنوب الله عز وجل قد يغفرها، ولكن حق الناس لا تغفر. لا، في شرك ما يغفر، والله قد يغفر وقد لا يغفر. فليش في... سبحان الله. فسبحان الله، حتى بعضهم يسيبوك ولا أحذية الطواغيت. من الطواغيت؟ حكام الظلمة. صح صح الحاكم غير ما أنزل الله طاغوت. صح العلماني طاغوت. صح، لكن ترى الغرب طواغيت أيضا، واليوم هذول طواغيت من أعظم ما يكون. طيب من تروح لهم ومن تجلس عندهم ومن تدفع لهم ضرائب ومن قسم من أولادك أو أحفادك يرتدون، وقسم من بنات الناس، سواء بناتك أو بنات الناس اللي جو بتغريرك بهم ينخرطن في سلك الفجور. طيب ممكن واحد يسميك حذاء وتظل تمدحهم فوق هذا؟ ممكن أسميك حذاء طاغوت بناء على هذا المفهوم؟ ترى الطاغوت اللي يقدم رأي على النص أيضا طاغوت، الطاغوت الرأس في كل ضلالة، لأنه يتجاوز حده. الطاغوت اللي يستحقر حق الله عز وجل ويعظم حقه، اللي يقول لك قول كلمة الحق للظالم، وإذا قلت النصارى كفار يتضايق. هذول أخواننا في الوطن، يعني هي كلمة الحق، بس كلمة الحق لك فيها مصلحة، وتريد الشرع فقط الذي لك. انظر إليهم سبحان الله، عدنان إبراهيم فعل الأفاعيل، كانت منظومة طاغوتية كاملة يدعمها. يعني حتى أدخل اليهود والنصارى في الجنة، فعل أفاعيل، إنكار المسائل الشرعية وغير ذلك. لا، هو متأول، هو مجتهد. طيب ما في إنسان متزندق يجي يقول لك، لكن مجرد ما مثلا أظهر علاقة مع بعض السلطات المبغضة، يعني سبحان الله، لا علاقة بالعلمانية الغربية ما في مشكلة، علمانيتنا حنا المتوحي صاروا تبرؤوا منه وتركوا سماع دروسه وغير ذلك، علما أنهم هؤلاء بالأمس كانوا يقولوا لك يا أخي اسمع من نيوتن، اسمع من كذا، اسمع من كذا، اسمع من كذا. لماذا أنتم منغلقون؟ لماذا ونحن نتعلم من علوم الآخرين؟ ومع شيوخ الدين ما يسمع القصة هذه، يدور لأي حاجة عليه عشان يبطل، يصير ما يسمعه، ويقول لك العمر أقل، العمر شو اسمه، العمر أقصر من أن نستمع لهؤلاء. ومكان ثاني يقول لازم نفتح ونسمع كل الناس، مش عارف إيش. حتى من ضمن تأثرنا بالمنظومة بما تسلل إلينا ونحن لا نشعر، الغربيين قديما عملوا علينا إرهاب، صار يقولون دينكم دين سيف، دينكم دين قتال، هم يحتلون ديارنا، هو محتل ديارك، دينكم دين سيف، دينكم دين قتال، دينكم دين سبي، هو يغتصب الأعراض. مثل اليوم ترى ممكن والله توه مغتصب له وحده ويجي يكتب عن السبي في الإسلام عادي، ما في مشكلة، داخل منظومة جيش وجنود عادي. وأنتم وانتم شغالين علينا، وأنتم فالناس عندنا تأثرت، لا نحن لسنا كذلك، نحن لسنا كذلك، ديننا ليس دين قتال، ديننا ليس دين إرهاب. يعني حتى في الهند مثلا لما كتب رحمة الله الهندي إظهار الحق، حط هذه قصة الجهاد وكتب فيها. طيب هي بريطانيا محتلتك، ولولا قتالهم وقتالهم بالرصاص والبنادق ما كان لهذا القس وجود في بلدك أصلا، ولا كان أحد يسمع له، وهو مدعوم من أموال هذه الأمور. ماركس لما يقول لك الدين أفيون الشعوب، يعني على أساس أنه يعني الظاهر ماركس زوجته كانت من أسرة أرستقراطية، معروفة قصته، ويبدو أن هو الجينات مالته تتحن الجو الذل والعبودية لهذه الأرستقراطية، فكان دائما يعني يقبل قدمه، يكتب هذا يعني، وإن دائما يسترضيها يقبل قدمه. فالظاهر ذاك اليوم كان دايخ ريحة رجوع، استغفر الله، كان دايخ من هذا اللي يعني أصلا. أوروبا موضوع الشعارات الدينية وموضوع الحرب تحت السلطة تحت الصليب وكذا، أحد أكبر الأمور، بل الحروب الدينية داخل أوروبا من أكثر الأمور التي صقلتهم وجعلت عندهم قدرة عسكرية عالية، لأنه يحارب يحارب يحارب يحارب فيطور آلته، وبهذه الآلة العسكرية بعد ما تفاهم يقدر يغزون العالم. فالشاهد هذا نوع من الإرهاب إلى اليوم يمارسه مما تسلل إليه يمارسه العلمانيون. يجلس يقول لك أنتم ضد الحريات، أنتم كذا، والمعتقلين عامتهم إسلاميين، وأنتم ضد الحريات، يمنعون المنتقبة من كذا، أنتم ضد الحرية، أنتم ظلاميون، أنتم مش عارف إيه، وهو شغال نفس القصة. وعندنا الناس يرهبون، هذه إشكاليتنا، أن نرهب أمام مثل هذا، نخاف.